أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إِنَّا

فيك انك احلى ما فيك انك شوف شوف كده بتاري ولسه فيها كذا رواية وحياة رحمة امك والقرآن ما تسيبها جمتها صفيق بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى السماء بنيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء فإذا جاءت الحمد لله نقولش قبل كده وبابا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين يؤمنون الله العظيم الفاتحة.